السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولى الموحدين، أسد الله الغالي غالب كل غالب مظهر العجائب يا علي بن أبي طالب.